وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإحنا كنا وصلنا لمسألة التعارض والترجيح كتاب الورقات أمام الجويني وشرح جلال الدين المحلي عليه. كنا وصلنا لمسألة تعارض العام مع الخاص، تمام كده؟ مسألة تعارض العام مع الخاص، احنا قلنا ان احنا عندنا اما ان يكون في حديث عام وحديث خاص، ماشي، او ان يكون عندنا عموم وخصوص وجهي، يعني عام ده عام من جهة، خاص من ايه؟ من جهة تانية، سموه عموم وخصوص ايه؟ وجهي. فالمثال الأول عندنا إن عندها حديث عام وحديث خاص. حديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، يعني الأرض التي تسقى بماء المطر ولا دخل لصاحبها في زراعتها في ريها، فهذه تخرج منها الزكاة العشر. طيب، وبعد كده الحديث الثاني: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يبقى إلا أقل من خمسة أوسق مفهوش صدقة، يعني مفهوش زكاة. طب يبقى الحديث الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أي حاجة سقطها السماء فيها ليه؟ العشر. كل ما سقطه السماء فيه العشر، تمام. طيب، هيشمل بقى أي ما يكون قدره خمسة أوسق، أكتر أقل، كل ما سقطه السماء فيه ليه؟ العشر. حديث التاني خاص بإيه؟ بالخمسة أوسق. فهنا ماذا يفعل أهل العلم؟ يحملون العام على الخاص. ده معنى حمل العام على الخاص، يعني إن أنا هقول إن الحديث العام ده هو هيشمل كل أفراده إلا ما خص بالإيه؟ بالحديث الآخر، تمام. فيبقى الحديث الأولاني يعني فيما سقط السماء العشر، ولكن إذا كان خمسة أوسق فأكثر. والحديث الثاني هيطلع لنا الإيه؟ إلا أقل من خمسة أوسق. ده معنى كلمة حمل العام على الخاص، معنى كلمة حمل العام على الخاص، إنها متكررة كتير جدا في كلام أهل العلم. يعني إيه حمل العام على الخاص؟ يعني هنجيب الحديث العام، ماشي، هقول أنت في كل الأفراد معاك إلا ما خصه الدليل الإيه؟ الخاص، ماشي، هنستثني ما خصه الدليل الخاص. يبقى هنقول فيما سقط السماء أيا ما تكون كميته فيه العشر إلا الإيه؟ الأقل من خمسة أوسق، فهو فيكون الحكم فيما سقط السماء العشر إذا زاد عن خمسة أوسق، يعني كان خمسة أوسق وإيه فأكثر، يعني مقصود هنا مش إذا زاد فقط، لا، اللي هو خمسة أوسق فأكثر. طيب، يبقى ده عام، حديث عام وحديث خاص. المثال الثاني اللي عندنا ده اللي احنا بنسميه العموم والخصوص الوجهي، ماشي، اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث عام هيشمل الحكم ايه؟ ان من بدل دينه يقتل، المرتد يقتل. فهنا الحديث ده ما فيهوش تخصيص لحاجة، لمين؟ أي حد، كل من بدل دينه يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. يبقى ده هيشمل، احنا قلنا كلمة العام معناها الشمول، فهيشمل كل ايه؟ من بدل دينه سواء كان رجل أو ايه؟ أو امرأة. فيقول الحديث الأولاني ده عام في الرجال والنساء، لكن ما تكلمش عن كل قتل، هو عن كل سبب للقتل، ولكن خص سبب واحد في القتل هو الايه؟ الرد. فعشان كده نقول عام في الرجال والنساء، خاص في هذا السبب من اسباب القتل اللي هو الايه؟ الرد. تمام كده؟ الحاجه اللي انتم شايفين ان احنا محتاجين فيها الصبوره، قول. احنا عندنا دلوقتي اسباب القتل كتير، اسباب القتل كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: سيب الزاني، والتارك لدينه فارق للجماعه، وايه؟ والنفس بالنفس. هذه ثلاث اسباب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث. فهنا الحديث ده شمل كل اسباب القتل، ده اتكلم عن نوع واحد بس من القتل اللي هو الايه؟ القتل بسبب الايه؟ الرد. قتل بسبب الرد. طيب، فنقول ان هو عام في الرجال. من، مش احنا قلنا قبل كده ان من دي من الفاظ العموم؟ من بدل دينه، يعني شيل من وحط بدلها كل، فكل، او حط قبلها كل من بدل دينه يقتل، سواء كان رجلا او ايه؟ او امرأة. يبقى هو عام في الناحية دي. طيب، من ناحية القتل، سبب من أسباب القتل، هل ذكر كل أسباب القتل ولا سبب واحد بس؟ سبب واحد. عشان نقوله عام في الإيه؟ في الرجال والنساء، خاص في الرد، كسبب من أسباب القتل، خاص في الردة كسبب من أسباب الإيه؟ القتل. طيب، الحديث الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، فكلمة النساء، النساء ده لفظ عام، لفظ عام في النساء، جمع ومعرف بالألف واللام، وإحنا قلنا الجمع المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم، تمام، أو من صيغ العموم. فالنساء تشمل كل النساء، سواء كانت مسلمة، كانت كافرة، مرتدة، محاربة، تشمل كل النساء. حلو؟ طيب، لكن الحديث ده خاص بالنساء، يعني مش هيشمل الايه؟ الرجال. يبقى هو هنا عام من ناحية الايه؟ نوع النساء، سواء كانت حربيات أو مرتدات. المسلمات كده كده طالعين بره الموضوع. طب خاص بالايه؟ بالنساء، مش هيشمل الرجال. فالحديث الأول يدل بعمومه على النساء وبخصوصه على المرتدة. تمام كده؟ يدل بعمومه على النساء، يعني يدل بعموم، يعني هو عام فيشمل، الحديث الأول عام هيشمل رجال والنساء، وهو خاص بأهل الايه؟ أهل الرد. طيب، الحديث الثاني يدل بعمومه على المرتدة، لأنه هيشمل المرتدات وغيرهم الحربيات، وبخصوصه على المرأة، خاص بالايه؟ بالنساء، لما شملش الرجال. لكن الحديث الثاني خاص بالحربيات دون المرتدات، لما جاء في سبب الحديث أن ذلك كان في الغزو، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ذلك، يعني نهى عن قتل الايه؟ النساء. وفي بعض طرق الحديث قال ما كانت هذه تقاتل، وعليه فالراجح أن المرتدة تقتل، وأن الحديث الثاني خاص بالايه؟ بالقتال. واضحة ديت ولا نوضحوها؟ بص يا اخوانا، واضحة ولا نعملها على الصبورة؟ هو الحديث الثاني يدل بعموم على المرتدة، الحديث الثاني ده نهى عن قتل النساء، ملوش علاقة بالمرتدة خالص. قتل النساء عموما؟ لا، قتل النساء عموم، سواء حربيات أو مرتدات. أو الأخرى حاجة. احنا بنقول ده اسمه عموم وخصوص وجه. جزاكم الله خير. عندنا الحديث الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. هل احنا قلنا ان من من الفاظ العموم، من من الفاظ الايه العموم، يبقى هنحط جنبها كل، كل من بدل دينه يقتل، هيشمل ايه؟ من دي تشمل الرجال وتشمل ايه النساء، تمام كده؟ تشمل الرجال وتشمل ايه النساء. اي حد بدل دينه ارتد يقتل، سواء كان رجل او ايه او امراه. طيب احنا عندنا كده في اسباب للقتل، الحديث هنا ذكر اكثر من نوع من اسباب القتل، اكثر من سبب، ولا ذكر سبب واحد بس؟ سبب واحد اللي هو الايه الرد، خلاص كده. يبقى هذا الحديث عام حكمه، عام هيشمل الرجال والنساء، يعني ما ينفعش يجي واحد من الحديث يقول لك من بدل دينه فاقتلوه يعني الرجال بس، نقول له لا الحديث عام، ولا يجي واحد يقول لك النساء بس، نقول له الحديث عام هيشمل الرجال والايه والنساء. طب لو جه واحد قال لك يستفاد من الحديث قتل الزاني، نقول له فين الكلام ده؟ الحديث ما اتكلمش غير على الردة بس، حلو كده؟ يبقى نقول عام، ها عام هنا هو عام هيشمل الرجال والايه والنساء، وبالنسبه للردة خاص. ليه؟ لانه ذكر سبب من اسباب الايه القتل، يبقى هو خاص بالردة، او اللي هو كسبب من اسباب الايه القتل، واضح كده؟ كسبب من اسباب القتل، يبقى هو عام في الرجال والنساء، خاص بالايه بالرد. طيب يبقى ادي العام وادي الخاص. طب تعالى بقى على الحديث الثاني. الحديث الثاني بيقول ايه؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، قتل الايه النساء، نهى عن قتل النساء. النساء ده هو لفظ عام ولا لفظ خاص؟ ها لفظ ايه؟ لفظ عام، معنى لفظ عام. يعني ايه لفظ عام؟ هيشمل سواء كانت المرأة دي حربية او كانت مرتدة او اي امرأة، او ان شاء الله حتى مسلمة، اي حاجة هيشمل ايه كله، خلاص. نهى عن قتل النساء، اي امرأة لا تقتل، ماشي. فبنقول هو عام في النساء، عام في الايه في النساء، خاص بالمرأة، خاص بالمرأة. يعني ايه؟ يعني اتكلم عن النساء فقط. طب في رجال؟ ها الحديث ده يشمل الرجال؟ يعني لو جه واحد قال يستدل بهذا الحديث على النهي عن قتل الرجال، الكلام ده مظبوط؟ مش مظبوط، يبقى ما ايه ما جابش سيره الايه الرجال، حلو كده؟ طيب يبقى انا عندي هنا اهوت اهو الحديث ده اهو هيشمل الرجال والنساء اللي هو الاولاني من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني بيتكلم عن نهي عن قتل النساء بس، ما اتكلمش عن نهي عن قتل الايه الرجال، صح؟ طيب الحديث ده هوت بيتكلم عن الردة كسبب من اسباب القتل. طيب هل اتكلم عن الزنا؟ لا، اتكلم عن الشخص الحربي، اتكلم عن الشخص الحربي. هنا رجل كان وامرأة، ما اتكلمش عن الشخص الحربي، اتكلم عن المرتدة، اتكلم عن المرتد عموما، اتكلم عن المرتد، ايوه اتكلم عن المرتد، الحديث في المرتد، بس ما اتكلمش عن الحربيات، ولا ما اتكلمش عن الحربيين اصلا رجالا او ايه او نساء، حلو كده؟ طيب ممكن واحد يجي يقول لك من بدل دينه فاقتلوه رجالا كانوا او نساء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، إذن المرأة المرتدة لا تقتل. مش ممكن حد يقول كده؟ ما هو نهى عن قتل النساء، ها وقال من بدل دينه فاقتلوه. يبقى من بدل دينه فاقتلوه هيجي الحديث ده هو اللي هو نهى عن قتل النساء، هيطلع النساء من هنا. ها الحديث ده هو هيوم جاي يطلع عليه النساء من هنا، يقول لك يبقى الحديث ده خاص بالرجاله بس. تمام كده يا اخوانا؟ طيب نشوف الكلام ده صح ولا غلط. هنعرفه منين؟ من سبب الحديث ده هو. سبب الحديث الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بعد الغزو لقى واحده حربيه مقتوله من نساء الحربيات، ماشي، فام اين ايه؟ قال ما كانت هذه لتقاتل. يبقى اذا الحديث ده خاص، الحديث ده الحديث ده هو لفظه، لفظ الحديث لفظ عام في الحربيه والمرتده واي حد، بس لما نيجي نشوف سبب الحديث هنلاقيه بيتكلم على الحربية فقط، أن المرأة الحربية التي لم تشارك في الحرب لا تقتل. يعني امرأة حربية لم تشارك في الحرب، يعني قومها قوم محاربين لنا للمسلمين، فهذه إن لم تشارك في الحرب لا تقتل، تترك خلاص كده. طيب لكن الحديث لما نيجي نبص في سبب بص يا اخوانا، لفظ الحديث عام يشمل الحربية والمرتد، لكن سبب الحديث خاص يدلنا على ان المقصود بالحديث النهي عن قتل الحربيه. تمام كده؟ النهي عن قتل الايه؟ الحربيه. فيبقى هذا الحديث الاولاني من بدل دينه فاقتلوه على عمومه في الرجال والنساء، ماشي، ويكون هذا الحديث الثاني خاص بالنهي عن قتل المراه الايه؟ الحربيه، لكن المراه المرتده ما يدخلش فيه. واضح كده؟ نهي عن قتل. فنقول الحديث الأول يدل بعمومه على الرجال والنساء وبخصوصه على المرتد. ده الحديث الايه؟ الأولان. الحديث الأولاني من بدل دينه فاقتلوه هو عام في الرجال والنساء خاص في مسألة الرد. خلاص؟ والحديث الثاني يدل بعمومه على، يعني لأن اللفظ عام فهيشمل المرأة المرتدة، هيشمل المرأة المرتدة بعمومه أهو. يعني إيه يا أخوانا يدل بعمومه؟ يعني هيشمل المرأة المرتدة. الحديث الأولان يدل بعمومه على النساء، نقول له لفظ عام فهيشمل الرجال والنساء، وبخصوصه على المرتدة يعني بيخص الردة فقط، ما بيتكلمش عن الحربية. ها واضح كده؟ ما بيتكلمش عن المرأة الحربية أصلا. خلاص؟ فما يجيش حد يقول لي هنا اللي هو قتل المرأة الحربية، يقول لا ما جابهاش هنا، ما جابهاش في الإيه؟ طب الحديث الثاني هيدل بعمومي على المرتدة، اللفظ عام ماشي فيشمل الحربية والمرتدة، لكن وهو خاص بالإيه؟ خاص بالنساء بالمرأة. لكن الحديث الثاني خاص بالحربيات دون المرتدات. لسبب الايه؟ الحديث. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه فالراجح ان المراه المرتده تمام تقتل، وان الحديث الثاني خاص بالقتال. يبقى حديث النهي عن قتل النساء خاص بالمراه الحربيه فقط، ما لهوش علاقه بالمراه المرتده. وايه اللي خلانا نقول كده؟ ها سبب الحديث. سبب الايه؟ الحديث. ايوه تمام كده. تمام كده. سبب الحديث الثاني، الحديث الاولاني بيقول ان اي حد يقتل، اي حد هيرتد يقتل، ماشي. والحديث الثاني الاولاني الرجل كان او امراه، الحديث الثاني بيقول لك لا المراه ما تقتلش. حلو. طيب اللفظ عام اي امراه، كل امراه لا تقتل. بس نيجي ندور في سبب الحديث نلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المرأة الحربية التي لم تشارك في الحرب. إذن هذا الحديث اللي هو نهي عن قتل النساء لا يخصص عموم هذا الحديث في أنه يشمل الرجال والنساء. الحديث الثاني ده هو النهي عن قتل النساء، مش هيخصص العموم ده، وأن عموم من بدل دينه فاقتلوه أنه يشمل الرجال والنساء، مش هيخصصه. ليه؟ لأنه هو نفسه خاص بالايه؟ بالحربيات، ما يشملش المرتدات، وده اللي احنا عرفناه من سبب الحديث. أتمنى أن يكون واضحة. واضحة منا؟ إن شاء الله تحقيقاً ولا تعليقاً؟ قول فضل. هو النقطة بس اللي فات التعارض كانت إيه؟ نقطة إن أنا عند الحديث الأولاني بيقول لك من بدل دينه فاقتلوه رجل كان أو امرأة، خلاص؟ والتاني بيقول لك نهى عن قتل الإيه؟ النساء، خلاص؟ هو هنا وجه التعارض بقى، إن إحنا أو البعض يجي يقول إن هذا الحديث الثاني يمنع من قتل المرأة المرتدة، وإن المرأة المرتدة تعاقب بأي شيء لكن لا تقتل. فلما نيجي ندور في سبب الحديث اللي بيتكلم عن إيه؟ عن الحربية فقط، ما تكلمش عن المرتد، لأن ده سبب الحديث. ماشي؟ أيوه، هنا هيزول التعارض، وهنقول إن الحديث الثاني هيكون خاص بالإيه؟ بالحربيات دون المرتدات، وإن الحديث الأول هيبقى على عمومه في الرجال والنساء. هيبقى على عمومه في الإيه؟ في الرجال والنساء، والحديث الثاني هيكون خاص بالحربيات. يبقى هو احنا كنا بنقول ان ده بنسميه عموم وخصوص وجهي. ماشي؟ يعني ايه؟ ان الحديث كل واحد عام من ناحية، خاص من ناحية، بس وظاهرهم كان في تعارض. واحد بيقول لك يقتل والتاني بيقول لك لا ما يقتلش. فلما نيجي ندور في سبب الحديث التاني اللي هي خاص بايه؟ بنقطة معينة او بجزئية معينة اللي هي الحربية. مثال التالت، حديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. ماشي؟ وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. قبل ما نقرأ الكلام المتذكرة نشرح الايه المسألة دي. المسألة انت أكيد خدتوها في الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ايه الخبز. الحديث ده ليه مفهوم، ليه منطوق وليه مفهوم. ايه منطوقه؟ يعني ايه اللفظ اللي اتقال؟ ان الماء لو بلغ قلتين لا يحمل خبث، يعني ما يبقاش نجس. لو وقعت فيه نجاسة واحنا مش شايفينها فيه، خلاص ما غيرتهوش، يبقى الماء ايه؟ طهور زي ما هو. يبقى ده منطق الحديث، ان الماء اذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو ايه؟ طهور. حلو؟ ده منطوق الحديث. اعكس الكلام عشان تشوف المفهوم، مفهوم المخالفة اللي هو ايه؟ الذي لم يبلغ القلتين بقى، خلاص، اللي هو اللي اقل من القلتين، هينجس ولا لا ينجس؟ هي بقى اللي اختلف فيها اهل العلم. فبعضهم قال مفهوم الحديث يدل على أن ما لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، ولم يتغير، خلي بالك، قالوا إيه؟ نجس. وبعضهم قال لا، ليس بنجس، وإن العبرة بالتغير. مسألة التغير دي فيها إجماع، إجماع كده من أهل العلم على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس، سواء بقى كان الماء ده قليل نقطة أو بحر، أي ما يكون، يعني قصدك كتير يعني. يبقى أي ماء ستقع فيه نجاسة وتغيره فهو نجس بالإجماع. فعشان كده هم ما تكلموش عن مسألة التغير، هم يتكلموا على إيه؟ اللي ما تغيرش، اللي ما تغيرش، ما وقعت فيه نجاسة ولم تغير، هل ده هيبقى نجس ولا مش هيبقى نجس؟ ماشي؟ فالبعض قال الحديث بيقول لو بلغ قلتين مش هيبقى نجس، يبقى خلاص اللي فوق القلتين اهو طلع بالايه؟ بالحديث، اتبقى الا اقل من القلتين، وهو ده اللي فيه الخلاف. مفهومه ديت؟ ده الخلاف في المسألة، ان اللي اقل من القلتين اذا وقعت فيه نجاسة هل تغيره ولا لا تغيره؟ طب أنا عندي حديث بيقول إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس أو لا ينجسه شيء، ماشي؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. والحديث الثاني بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله بيقول إيه في الكتاب؟ بيقول الحديث الأولاني خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، خاص بالقلتين، ماشي؟ يعني ما تكلمش عن اللي إيه أقل من قلتين، ماشي؟ عام في المتغير وغير، يعني هيشمل المتغير وغير المتغير، حلو كده؟ اتكلم عن القلتين، خاص بالقلتين. والحديث الثاني الماء طهور لا ينجس شيء، يعني أي ماء طهور، كل ماء فهو طهور، سواء بقى كان أكتر من قلتين أقل من قلتين، يبقى عام في الإيه؟ في القلتين وما دونهما، سواء كان أكتر أو أقل، خاص بالمتغير، لأنه قال إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح. واضح يا أخوانا ولا في إشكالية؟ طيب، فأم قال إيه؟ قال فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني، عموم الأول اللي هو التغير، أنه هيشمل متغير وغير متغير، هيخصص يخصص عموم الأول بخصوص الثاني، فيبه الأولاني في يقول لك في المتغير وغيره، فيخصص بخصوص الثاني اللي هو إيه؟ ها اللي هو التغير. قاعدة دي تبقى على الصبورة، على الصبورة بتلخبط برضو. صلى الله. الحديث الأولاني بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. إذا بلغ قلتين، فبنقول الحديث ده خاص بالقلتين، خاص بالإيه؟ بالقلتين، لأنه نتكلم عن القلتين، ما تكلمش عن أقل من القلتين، خلاص؟ يعني إيه خاص بالقلتين؟ يعني لم يتكلم على ما دون القلتين، ماشي؟ طيب، عام في إيه؟ عام في التغير، خلاص؟ يعني هيشمل ما تغير وما لم يتغير، فهم كده؟ يشمل المتغير والغير إيه؟ والغير متغير، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين، يعني ما تكلمش على أقل من قلتين، بخص بالقلتين، لم يحمل الخبث، ما قال لك شيء اللي هو المتغير والغير متغير، لا ده سبها لك كده، سواء تغير أو ما تغيرش لم يحمل خبث، حلو كده؟ طيب، الحديث الثاني بيقول الماء طهور، لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريح. إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريح، ده اسم نسميه إيه؟ ده تغير، خلاص؟ يبقى هو هنا خاص بحتة التغير دي. الحديث الثاني ده بيتكلم عن التغير، ماشي؟ طيب قال لك الماء، لفظ عام سواء كان قلتين أو غير إيه أو أقل من قلتين. يبقى ده هو قلتين أو ما دون الإيه القلتين. حلو كده؟ عشان كده نقول ده هو تعالى يشمل قلتين وما دون القلتين بس خاص بالتغير. فقال لك هنعمل إيه؟ نعمل تبديل وتوفير. خلاص؟ ندخلهم في بعض. دخلهم في بعض إزاي؟ وقال لك بقى فيخصص عموم الأول تغير وغير تغير بخصوص الثاني. عموم الأول يخصص بخصوص الإيه؟ الثاني. يعني إيه؟ يعني بالتغير. يبقى نقول الحديث ده هو إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ده هو في إلا إذا إيه تغير. خلاص؟ يبقى اللي هو بلغ قلتين مش هيحمل الخبث، لكن لو تغير هي إيه؟ هيحمل الخبث. يبقى نكس. طيب ويخصص عموم الثاني اللي هو قلتين ودول قلتين بخصوص الايه الاول. الاولاني بيقول لك ده خاص بالايه بالقلتين. يبقى عايز يقول لك الماء اللي هو قلتين ها ده هو لا ينجسه شيء الا لو ايه لو تغير. وعايز يقول كده، عايز يقول لك ان الماء لو بلغ قلتين ماشي وتغير ده نجس. خدتها منين؟ بالحديث ده، من ده بلغ قلتين. طيب وفيها اجماع. طب الماء اللي بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسه ولم تغيره يقول لك نجس. يقول لك ايه نجس. تمام؟ إذا لم يبلغ، معلش، إذا لم يبلغ هو اللي هو المعنى اللي هو عايز يقول، معلش استغفر الله جزاكم الله خير. الماء إذا بلغ قلتين، لو بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة غيرته نجس، فيها إجماع. طب لو ما غيرتوش يبقى إيه؟ عايز يقول لك طاهر زي ما هو مش نجس. خلاص؟ لو بلغ قلتين. طيب ما دون القلتين، دون قلتين لو وقعت في نجاسة فغيرته ها هيبقى ايه غيرته يبقى نجس في اجماع. طب ما غيرتوش هيبقى نجس برضو، هيبقى ايه برضو نجس. ايه اللي هو عمله زي ما قلنا كده؟ قال لك ان خصوص الاول، ان عموم الاول هيخص بخصوص الايه الثاني وعموم الثاني يخص بخصوص الاول. حاسس ان الموضوع فيه لخبطه كبيره. ايوه تمام كده. بس هو هنا بقى في مشكله بقى. غير صحيح ليه؟ من ناحيه، من جهه الترجيح. ليه؟ هو مكتوب عندنا في المذكره فقال لك الماء اذا لم يبلغ قلتين ينجس وان لم يتغير. الكلام ده في نظر من جهه الترجيح. ليه؟ لأنه خصص عموم الثاني بمفهوم الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اللي دون القلتين ولم يتغير يحمل الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كلام ده، هو ده فهم مفهوم المخالف. قال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، تمام كده؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال لك يبقى لو ما بلغش يحمل. هو جابها كده مفهوم، سواء تغير او ايه او لم يتغير. يقول بس ده مفهوم انت اللي فهمته، مش ايه مش منطوق في الحديث. واحنا عندنا قاعده بقى بتقول ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم مخالف. كلام اذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم مخالف. لا ده قاعدة عامة عليها أدلة كتير في القرآن والسنة. كلام إذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم مخالف، كقول الله عز وجل مثلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه تحصنا. طب يتابعوا عرض حياتنا، طب لو هم ما أرادوش تحصنا نكرههم على البغاء؟ لا. طب أمال إيه إن أردنا تحصنا؟ ده الغالب إن هي أصلا تريد التحصن، ماشي. وده أنا أقول لك يعني في عليه أمثلة كثيرة في القرآن والسنة. الكلام لما بيخرج مخرج الغالب، لما تكلم على القاعدة الغالبة، يعني القاعدة الغالبة أن المرأة تريد التحصن ولا تريد الفاحش، فلما يكون الكلام بيخرج مخرج الغالب ما ينفعش عكسه، ماشي. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده خرج مخرج الغالب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الماء إذا بلغ قلتين فغالبا لو وقعت فيه نجاسة فإيه؟ مش هتنجسه. لو وقعت فيه نجاسة مش هتنجسه، خلاص. فخرج مخرج الغالب، فعشان كده ملوش مفهوم إيه؟ مخالف. فلو كان لفظ الحديث الأول إذا لم يبلغ الماء القلتين فإنه ينجس لكان قول الشارح صحيح. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا لم يبلغ القلتين ينجس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لو كان الكلام تكمل وقال لك وإذا بلغ قلتين ها ينجس، يبقى كلام مظبوط. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، ده مفهوم. فأنا ما ينفعش إن أنا أخصص العموم بمفهوم، فاهم كده؟ أقول هو من كلام مكتوب في المذكرة، لو كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه ينجس، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. هل الحديث دي تكملة؟ ملوش تكملة، ده مفهوم أنت اللي فهمته كده، فاهم كده؟ فعلشان كده نقول ده. طب هذا المفهوم هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ليه؟ لأن كلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ينفع واحد يقول لك طب خلاص ينفع أكلها ضعف واحد؟ ما ينفع. ليه؟ قال طب ما ربنا بيقول أضعافا مضاعفة، ها؟ لأن ده الغالب، إن اللي بيأكل الربا بيأكلها أضعافا مضاعفة، مش إيه؟ مش ضعف واحد. فلكله كل من هي عنه سواء كان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلو جه واحد قال لك أنا هعمل تجارة محرمة بس بالتراضي، تجوز؟ لا تجوز، وهكذا. يعني إيه ال- ال- الكلام إذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم إيه؟ مخالف، ليس له مفهوم مخالفة. المثال اللي هو ذكره هنا، القصة كلها أو الإشكالية أنه هو خصص بالإيه؟ بالمفهوم، وده ما ينفعش. فالراجح بقى، يعني الراجح في المسألة دي أخوانا، إحنا عندنا الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته، هذا نجس بالإجماع. وقعت فيه نجاسة فغيرته نجس بالإجماع. وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهذا على حالتين: بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين. فالذي بلغ قلتين وأكثر من قلتين فهذا لا ينجس، والذي فيه الخلاف هو ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، خلاص. إذا يبقى الماء تغير ده نجس بالإيه؟ بالإجماع. لم يتغير قليل أو كثير، وحد القلة والكثرة لإيه؟ القلتين. الكثير ولم يتغير ده لا ينجس خلاص. القليل ولم يتغير هو ده اللي فيه الإيه؟ الخلاف على قولين، والراجح أنه إيه؟ لا ينجس، للقاعدة اللي احنا قلناها ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم ايه مخالف. وان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ ماء القلتين فانه لا ينجس، لان هذا هو الغالب انه لو بلغ قلتين لا ايه لا ينجس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ان يحدد او ان يقول ان ما دون القلتين لو وقعت فيه نجاسه ايه هينجس، ولم يتغير هينجس. فده المثال الثالث اللي عندنا. خلاص كده الكلام واضح؟ واضح الشيخ تامر؟ ماشي. جزئية بعد كده كلام عن الإجماع، نكمل شويه كده بقى عشان احنا بقى حصتنا ما بناخدش. تعال نكمل شويه. قل إمام الجويني: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، قول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. طيب، هذه المسألة، هذه الفقرة الإمام الجويني يتكلم فيها عن مسألتين أو عن دليلين من أدلة الأحكام. دليل الأول دليل الإجماع، والدليل الثاني قول الصحابة. اتكلم في الإجماع في عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الإجماع، اتفاق علماء العصر، ده تعريفه. اتكلم بعد كده عن حجية الإجماع، قالوا إجماع هذه الأمة حجة. اتكلم بعد كده عن مسألة هل يشترط انقراض العصر ولا لأ. نتكلم بعد كده عن أنواع الإجماع اللي هو قال يصح بقولهم وبفعلهم، إنهم ينقلوا الإجماع أو يقولوه، أو إنهم يفعلوا فعل يدل على إنهم مجمعين على كده، يعني أفعالهم وتصرفاتهم، أو إن البعض يتكلم والباقي يسكت وانتشر وكأنهم مقرين. وهو هنا بيتكلم في المسألة دي عن أنواع الإجماع. المسألة الأولى مسألة تعريف الإجماع، قال هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. وقال لك نعني بالعلماء الفقهاء. هي المسألة دي مسألة إيه؟ إن كل أهل فن هم أهل الإجماع فيه. تمام كده؟ كل أهل فن أو علماء كل فن، علماء كل فن هم أهل الإجماع فيه. يعني مثلا يجي مثلا إيه مسألة حديثية وعلماء الحديث متفقين مثلا على إن الحديث ده ضعيف، فيجي واحد كده ما لوش أي علاقة بالموضوع يقول لك إيه اللي خلى الحديث ضعيف ده صحيح ليه؟ أصلع علشان كذا وكذا، وانتوا بتقولوا كذا فيبقى معنى كلامكم كذا، وانتوا نفسكم اللي بتقولوا ان الراوي ده ضعيف فيبقى او الراوي ده صحيح ثقة فيبقى الحديث هو. وممكن يجي كمان ايه يجيب كلام علماء الحديث نفسه، بس ده مش فنه. يعني كل فن كل علم له ايه اصول، له زي يقولوا كده ملكة ماشي. طبعا فالمهم يعني خلاص الموضوع، وبيقول ان يعني بالعلماء الفقهاء اللي هو بيتكلم هنا عن، هو قال ليه الفقهاء؟ لانه بيتكلم عن الحادثه، قال لك نعني بالحادثه الحادثه الشرعيه، ان حكم هذه المساله ايه، حكم الصلاه واجبه ولا غير واجبه مثلا، يعني مثلا حكم الماء الذي لاقته نجاسه وغيرته. يقول لك لو جه واحد دلوقتي من المفسرين جاب لك آية وقال لك ما عرفش هو ملوش في الفقه خلاص، هل هنعتبر كلامه ان هو احنا نرد به هذا الإجماع؟ لا ما يعتبرش. يبقى هو هنا ما بيقول لنا ونعني بالعلماء الفقهاء، ده نفهم منها مسألة ايه، ان علماء كل فن هم اهل الإجماع فيه، بس ده خلاص الموضوع. ماشي، بس هو يعني دي مفهوم، دي هناخدها في شروط الاجتهاد. لا هو طبعا هو قصده هنا اللي هو اللي يدري المسائل، يعني يدري المسائل ويدري الاجتهاد بلا شك، يعني يقصد المجتهد يعني. ونعني بالحادثة، وبيقول لك اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. طيب بيقول عندنا هنا في المذكرة، في المذكرة بيقول ايه، اتفاق علماء اهل العصر كل العلماء. طب هل هو فعلا كل العلماء؟ ودي هنا بيطلع منها بمسألة اسمها ايه، هل مخالفة الواحد تضر؟ والبيان الجوانية بيقول لك اتفاق كل العلماء، هل لازم كل العلماء؟ طب لو في واحد خالف مخالف، طب اتنين خالفوا، طب ثلاثة، هل مخالفتهم تضر؟ فهذه المسألة اسمها عند أهل العلم هل مخالفة الواحد تضر، والراجح فيها والله أعلم أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر، والذي يضر هو مخالفة الثلاثة. يعني ايه تضر؟ يعني تخرق الإجماع. يعني انت لو جاي تقول لي المساله دي فيها اجماع، اقول لك فيها اجماع ازاي وانت عندك مثلا في اتنين من الصحابه مخالفين، في فلان وفلان مخالف مثلا من اهل العلم، ما فيهاش اجماع، يبقى انا بنقض لك الاجماع دوت انت جايبه بان في حد خالف. طب ايه الدليل على ان مخالفه الواحد والاثنين ما تضرش وان مخالفه الثلاثه دول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظهري، وأقل الطائفة ثلاثة. الحديث ده معناه إيه؟ إن مستحيل يغيب الحق من الأمة، وإن لابد إن يكون في طائفة على الحق ماشي، سواء بقى الطائفة دي كتيرة قليلة، يبقى لازم يكون الحق موجود وفي ناس على الحق. ما أنا هقول لك ماشي، فبيقول لك إن الطائفة دي عدد ثلاثة، طائفة لا تطلق على الواحد ولا على الاثنين، ما تقالش عليهم طائفة، الطائفة دي أول عدد اتقال عليه طائفة ثلاثة ماشي. فبيقول لك إحنا لو عندنا دلوقتي عدد من أهل العلم وقصاده الناحية الثانية ثلاثة، ممكن يكون كلامهم صح. طب لو اثنين يقول لك لا بالحديث ده لا كلامه مش هيبقى صح، يبقى ثلاثة عندي ثلاثة وقصدهم عدد كبير من أهل العلم ممكن كلام ممكن، ما بقولش إن الحق معاهم، مش لازم الحق يكون معاهم، بس ممكن يكون الحق معاهم. أي ممكن، أيوة، عشان كده نقول التلاتة يخرقوا الإجماع. ماشي، يبقى مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع، مخالفة الثلاثة تخرق الإجماع. يبقى لو أهل العلم كلهم على مسألة وجيه واحد خالف نقول له لا، خلافك ده غير معتبر. اثنين خالفوا غير معتبر، ثلاثة خالفوا، أيوة، خلافهم معتبر علشان إيه الحديث ده. طيب الحديث ده هو برضو إحنا بنستدل به على حجية الإجماع. إزاي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، يبقى لازم يكون في طائفة على الحق. يبقى مستحيل إن الأمة كلها تجمع على الإيه؟ على الباطل، لأن لازم يكون في حد على الحق. فلو إن الأمة أجمعت على شيء دل ذلك على أنه حق وليس بباطل. واضح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع، قال لا تزال طائفة على الحق. حلو كده؟ يبقى ما ينفعش الحق يغيب من الأمة. يبقى لو الأمة كلها أجمعت على قول فهو حق، مستحيل يكون باطل. يعني مثلا الأمة كلها أجمعت على وجوب الصلاة، حلو كده؟ هل من الممكن أن يكون وجوب الصلاة ده باطل؟ مستحيل، طالما كلها أجمعت يبقى ده إيه؟ حق. لكن لو أنا عندي طائفة، طائفة ماشي بتقول لا ده الصلاة دي مستحبة مش واجبة، وما كانوا طائفة أقول لك آه ساعتها ممكن احتمال يكون الطائفة دي اللي معها الحق. ماشي، سيبك مسألة الصلاة أنها واضحة، أي مسألة تانية ماشي وهكذا. وهذا أيضا الحديث دليل. يبقى إحنا كده أخونا قلنا مسألة هل مخالفة الواحد والاثنين تخرج الإجماع، نقول الراجح إن إيه لا تخرج من مخالفة الثلاثة. أقول لك عشان كده مكتوب عندنا في المذكرة فلا تضر مخالفة الواحد والاثنين وتضر مخالفة الإيه الثلاثة، والدليل زي ما قلنا. الإمام أحمد؟ آه لا، هو اللي شوف أنت قلت إيه؟ هو اللي كان ظاهر لوحده، هو اللي بقى. لكن في ناس كتير بتقول بالكلام ده بس كانوا مستترين، كان يشوف حد بيتكلم على طول يتخلص عليه. لغة من الناحية اللغوية، يعني اللغة تدور على كلمة طائفة في اللغة تلاقيها من ثلاث، لا تطلق كلمة طائفة على أقل من ثلاث. يا فيها خلاف برضو فعلا، بس احنا مش هنخلص. أقل كلمة طائفة لا، ملاش حد في الكثرة، ثلاث أقل كلمة، أقل حاجة في كلمة طائفة أنها تشمل ثلاث. الله أعلم. طيب مسألة اللي بعد كده اللي هو اتكلم فيها مسألة هل الإجماع حجة؟ قال وإجماع هذه الأمة حجة. بص أخوانا احفظوا الجملة دي جدا، الإجماع حجة بالإجماع، يعني في إجماع من أهل العلم على إن الإجماع حجة، لم يخالف، أو بقولها بالوضوحه لم يخالف في حجية الإجماع أحد، مش حد خالف في إن الإجماع حجة، إن الأمة لو أجمعت على حاجة فده حج، مفيش حد خالف من الكلام ده. أمال بقى كلام العلماء في زي كلام مثلا واللي هو بينقل عن داود الظاهري وعلي وابن حزم، داود ابن علي الظاهري وابن حزم، وبينقل عن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد بيقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدرك لعل الناس اختلفوا. ماشي، فنقول كلامهم ده بيتكلموا فيه صعوبة حصول الإجماع بعد عصر الصحابة بعد الصدر الأول. ماشي؟ بينقل عن ابن حزم وداود الظاهري إنهم بيقولوا إن إجماع الصحابة بس هو الحجة. لا، ما بيقولوش كده، بيقول لك يصعب حصول الإجماع بعد الصحابة. أيوة تمام كده، الصحابة انتشروا، تلامذة الصحابة انتشروا خلاص وكتروا جدا، والفتوحات الإسلامية كترت، فقالوا يصعب حصول الإجماع بعد الصحابة، لكن ما قالوش إن الإجماع بعد الصحابة مش حج. لأن لما أجي أقول إن الأمة كلها أجمعت على حاجة وأنت تيجي تقول إن ده غلط، يبقى ده معناه إن الأمة إن الحق الذي أراده الله عز وجل من العباد غاب عن الدنيا. طب إزاي وإن الأمة دي هي الأمة الخاتمة؟ تمام كده؟ هنا فإذا أجمعت الأمة على قول فهو حق، ديت ما فيش حد من أهل العلم خالف فيها. لكن اتكلموا في إيه؟ في إن اتكلموا في مسألة إن حصول الإجماع بعد عصر الصحابة يصعب، لكن لو حصل فهو حج. عشان كده نحن لو نركز في كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد قال إيه؟ وما يدريك لعل الناس اختلفوا. يبقى هو بيشكك في إيه؟ في إيه؟ في في إجماعك، في في في معرفتك أنت بحصول الإجماع، لكن لا يشكك في حجيته. تمام كده؟ وده برضو نفس الكلام عن داود الظاهر علي وابن حزم، داود بن علي وابن حزم، إن هو بيقولوا إيه؟ إن الإجماع بعد الصدر الأول يصعب حصوله، عشان كده مش هيبقى حجة، لأنه يصعب حصوله خلاص، لكن لو حصل هو حج. فبيقول هل الإجماع حجة؟ الدليل الإجماع حجة شرعية، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالي. كلام واضح جدا، قول الله عز وجل ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى مصلي جهنم وساءت مصير. لا، عموم المؤمنين. طب ايه الدليل على التخصيص؟ لا، ايه الدليل على تخصيصها للصحابه؟ ماشي، هم مخاطبين بقى ابتداء، بس الخطابات عامه للامه كلها، كل ده حتى ولو خطب به الصحابه ابتداء فهو عام للامه كلها. ماشي، فاتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى مصلي جهنم وساءت مصير. ده دليل على ان الامه لا تجمع على الضلال ابدا. اخواننا، هي دي المعركه القائمه الان، معركه الكلام بقى اللي بيتكلم فيه الناس زي اسلام البحير وغيره. هو طالع عايز يقول ان كل اللي فات دوت كان غلط. سيبك، بص، ارمي كل اللي كان اللي فات، سيبه، ما كان ولا ليه اي قيمه خالص. وابدا بقى خد انت القران وبص فيه بقى انت ايه بدماغك، وفنن بقى وافهم زي ما انت عايز تفهم. ماشي، وده يعني اخوانا ده اطاحه بالقران نفسه زي ما احنا عارفين. يعني ده اصلا، لان انت هنيجي بقى نتكلم عن القران، طب هتفسره ازاي؟ ويقول لك ما تاخدش كلام العلماء. ما هو بص، يعني مساله عقليه باللوجيك بالمنطق ده. زي بيقول انت كشخص مسلم عبد لله تبارك وتعالى، مفترض ان انت تتعبد لله عز وجل بما امرك به خلاص. فانت هتتعبد لله ازاي؟ كل حركه وسكنه ليك فيها حكم شرع. تمام، فالحكم الشرعي ده هو اما ان انت توصل له باجتهادك خلاص، وده اللي انت يلزمك ان تطلب فيه العلم. طب في حاجات انت مش هتعرف توصل لها، تمام كده، في حاجات انت مش هتعرف توصل لها. طب دي تعمل انت فيها ايه؟ ربنا قال لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حل بسيط خالص، ان في قوم هم اهل الذكر، واهل الذكر دول ايه؟ مش كهنوت زي اللي عند النصارى، لا، هم اهل الذكر دول اللي هم الايه؟ العلماء الذين علم. اي واحد هيتعلم العلم يصير من اهل الذكر. اي تمام كده، مش من دماغه. فأي واحد، اي انسان يلزم انه يتعبد لله عز وجل اللي ربنا امره بيه. طب فين بقى اللي ربنا امرني بيه؟ انا عايز اجيبه، اعرفه منين؟ لو انا اما ان انا اصلي بنفسي او ان انا اجيبه بايه؟ بسؤال اهل العلم. هم بقى عايزين يطيحوا بكل الكلام ده خالص. فالدليل الثاني، اتفقت علماء كلمه العلماء على ان الاجماع حجه اذا حصل. ما هم خلافهم، خلي بالك، خلافهم في حصول الاجماع مش في حجيه الاجماع. وانتبهوا للنقطه دي كويس جدا يا اخوان، ان في بعض الناس بيقول لك الاجماع مش حجه، ماشي، ويجيب بقى الايه الكلام اللي احنا بنقوله ده، كلام علي بن ابي طالب، كلام داود بن علي الظاهر، وكلام ابن حزم، كلام الامام احمد. نقول كل ده كلام في حصول الاجماع مش في حجيه الاجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى لازم الحق يكون موجود. اعكسها، لو الأمة كلها اجتمعت على حاجة يبقى ده الحق، لأن لازم الحق يكون موجود. مسألة، آخر مسألة هنختم بيها ونخلي أنواع الإجماع المرة الجاية، وهي مسألة انقراض العصر. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ الإمام الجويني بيقول لا يشترط انقراض العصر. يعني ايه مسألة انقراض العصر؟ يعني مثلا العلماء اللي موجودين في فترة زمنية معينة، ماشي، اجمعوا على مسألة، على حكم في ايه؟ في مسألة. حلو كده. امتى انا اقول ان المسألة دي بقى فيها اجماع وما عادش فيها خلاف؟ لان انا دلوقتي لما يجي الاجماع يحصل، مش هينفع اطلع بعد كده واقول ده حصل خلاف بعد الاجماع. لان انت لما تيجي مثلا دلوقتي الامه مجتمعه على قول، تيجي انت تجيب لي قول تاني بعد شويه، يبقى ده معناه ان الفتره اللي فاتت دي كانوا عايشين في ضلال. ما انت جايب لي قول خلاص، يبقى احتمال القول ده يكون حق. انت عايز تقول كده، ماشي، يبقى ده معناه ان هم كانوا عايشين في باطل، ماشي. طيب فنقول ان اجماع الامه، الاجماع يقول لك اجماعهم في في في فتره زمنيه، الفتره ديت لما تخلص، ماشي، هل يشترط بقى، هل يشترط ان الفتره دي تخلص ولا لا يشترط؟ دي معنى مساله انقراض العصر. يعني نقول العصر الاول اللي هو عصر الصحابه، امتى اقول ان المسائل اللي اجمعوا عليها حصل فيها الاجماع؟ لان ممكن واحد يعني مثلا ايه النهارده هم مثلا قعدوا واتكلموا والى اخره، ماشي، طلعوا بقول، بكره عالم تاني من حته تانيه اجتهد وطلع بقول تاني، ماشي. طب هل اقول له لا ده اصل هم امبارح كانوا اجمعوا خلاص وانت وخلصت المساله وانت النهارده جاي بتتكلم؟ لا، مش كده. قال لك طيب انقراض العصر بقى كله. فالامام الجويني بيقول لا يشترط انقراض العصر، فمتى حصل الإجماع لا ينقض. يعني هفترض، نضرب مثال يا اخوان، نحن عندنا فترة زمنية فيها 100 عالم. قبل ديت هقول نقطة كده، هو امتى احنا بنحتاج ان احنا نبص في المسألة ونجتهد فيها؟ لما تحصل مسألة. ايه لما تحصل؟ يعني مثلا مسألة كفر من حكم بغير شرع الله عز وجل، دي فيها إجماع. اللي نقل الإجماع ابن كثير. فيجي واحد يقول لك يعني مسألة من أول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ابن كثير، وانت جاي تقول ابن كثير ونقل الإجماع؟ ما أنا أقول لك هي المسألة أصلا ما حصلتش غير في زمن ابن كثير. موضوع التتار والياسق بتاع جنكيز خان، هي دي المسألة. وإن كان في تتار أسلموا خلاص وبيتحكموا بالإيه؟ بالياسق. فهم دول بقى اللي كان فيهم الكلام ساعتها، هم كفار ولا مش كفار؟ هو ما حصلش في بلاد المسلمين ان في واحد مسلم يجي يشيل حكم الله ورسوله ويجيب حكم من دماغه الا في زمن التتار اللي هم اسلموا في الفتره دي. فلما الموضوع ده حصل اهل العلم بقى نشوف كلمتهم ايه، فاجمعوا ساعتها على الايه، على كفر من تحكم الى غير شرع الله عز وجل. المساله دي اصلا ما كانتش متصوره ولا موجوده قبل كده. فامتى احنا امتى بنتكلم عن الاجماع؟ في لما بيحصل. طيب هم اجمعوا في زمن ابن كثير اهو، هل يشترط يعني، هل لو واحد بقى طلع قال لك لا ما هوش كفر اكبر وما زالوا هم موجودين في الحقبه الزمنيه دي في زمن ابن كثير، هل يقبل قوله؟ الإمام الجوني يقول لك لا ما يقبلش، طالما هم أجمعوا. فلو طلع واحد في نفس عصرهم ونفس الفترة اللي هم فيها وقال إن لا ما هواش كفر، خلاص لا يقبل قوله، نقول له خلاص هم أجمعوا. مش كده؟ ده معنى كلام إيه؟ إن لا يشترط انقراض العصر. اختار الجوني، ذهب البعض إلى أنه يشترط، يشترط انقراض العصر. وإن لو حصل إجماع وإحنا لسه في نفس الفترة الزمنية خلاص، وطلع عالم قال لك قول آخر غير اللي حصل عليه الإجماع، هينقض الإجماع، مش هينقض كلامهم، هينقض الإجماع، ونقول المسألة فيها قولين مش قول واحد. قولنا عالم واحد بس ما يكفيش. أو ماشي، نقول ثلاثة مثلا، ثلاثة علماء. ماشي، هنقول لا المسألة دي لم يحصل فيها الإجماع، المسألة دي فيها خلاف على قولين أو ثلاثة أو أربعة زي ما يحصل. ماشي، بص يا أخوانا، ضابط المسألة دي استقرار الخلاف. يعني إيه استقرار الخلاف؟ يعني المسألة تخلص. أيوة، إن هي نازلة حصلت، المسألة حصلت، أهل العلم بدأوا يجتهدوا فيها، لما يجتهدوا وينتهي اجتهادهم خلاص والمسألة استقرت وكله ماشي على قول كده، نقول حصل إجماع. وده هيلزم أن تبقى فترة زمنية، تبقى فترة زمنية لحصول الكلام ده. فعشان كده بنقول أن الأقرب للصواب القول باشتراط انقراض العصر. بس واحد يجي يقول لي طب هو العصر ده هينقرض إمتى؟ هل مثلاً متحدد مثلا بمئة سنة ولا بخمسين سنة ولا بثلاثين سنة ولا بمئتين سنة ولا بقرن ولا بإيه؟ لا، هو مش متحدد بحاجة. العصر ده معناه الحقبة اللي فيها بعض العلماء وحصل فيها الإيه؟ اللي استقر. يعني أنا هضرب لكم مثال بسيط خالص، احنا ضربنا مثلا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الفترة الزمنية اللي كان فيها ابن كثير خلاص كل العلماء اللي كانوا موجودين ساعتها قال لك كفر أكبر مخرج من ملة، فنقل ابن كثير الإيه؟ الإجماع في ذلك. حاجة أنا مثلا أضرب مثال بمسألة في اللي احنا فيه مثلا دلوقتي، مسألة السجاير، شرب الإيه؟ السجاير. السجاير أول ما طلعت ما كانش معروف إيه هي، إيه حقيقتها. ماشي، وتلاقي فيها كلام حلال لا حرام، طب نشوفها، طب معرفش إيه. وبعد كده استقرت الكلمة على إن السجاير ده حرام. ماشي، خلاص يبقى حصل إيه؟ إجماع على إيه؟ على المسألة دي. تمام؟ فهو ده أخوانا الإيه؟ ده معنى إن العصر ده إن يشترط انقراض العصر. طيب في ساعة المسألة طلع واحد قال لك لا السجاير ده خلي بالك مش حرام ولا حاجة، ده في كذا كذا كذا. في ساعة المسألة ساعتها نقوله آه ممكن كلامك معتبر، لكن خلصت المسألة خلاص واستقرت واستقر الخلاف في المسألة، لا يبقى هذا إيه؟ لا يقبل القول. عشان كده أقول بقى اختصارا أن القول بمسألة هل يشترط انقراض العصر، الصحيح أنه يشترط. طب إحنا هنضبط المسألة دي إزاي؟ هنضبطها باستقرار الخلاف. هنكتفي بكده، قول هذا استغفر الله لي ولكم. مسألة التغير الماء، أنا كنت حاسس إن هي مش واضحة، فتغير الماء بالنجاسة ولا كانت واضحة؟ لو مش واضحة نعيد تاني المرة الجاية، ولا واضحة؟ ها؟ مش سامع طلع؟ مش بيخسر حاجة؟ لا أنا عايز كلام واضح. كانت واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ طيب خلاص ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.